يحكم بالدليل، والدليل من يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والسنة. فالذي يحكم بذلك يسمى مجتهدا ويسمى متبعا. وأما الذي لا يستطيع أن يعرف ذلك بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يسمى مقلدا. نعم أي يعني الاجتماع العام كتبت هذه الآية شيء كنت منكر هذا المنكر نقول لا تفعل لو أنت عارف المنكر ما يفعل لكن الكلام إنك لو بغيت تعرفه من تسأل تسأل اللي يعرفون. نعم إيه قبل الآية نقرأ قرآن قبل أن نتكلم عن حاجة الله يمكن وخمنها يمكن وخمنها أن الإنسان الذي يقتصر على مجرد القراءة يكون مشابها لهؤلاء اليهود من هذا الوجه. وهذا ذكرنا فيما سبق في التفسير أنه يجب علينا أن نقرأ كتاب الله ونتدبر معناه ونطبقه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. شيخ الأماني من العلم كان عمل الكتاب إلا أماني. نعم أماني هل هي من العلم؟ أي القراءة القراءة من العلم يعني علمت لفظه. وبعضهم يقول إن الاستثناء هذا منقطع الاستثناء منقطع وإن معنى إلا بمعنى لكن، لكن الصواب أنه متصل ولا معنى لأن معرفة اللفظ نوع من العلم. شكون إعراب الأماني؟ نعم إعرابه أمانية ما مسلط عليها لا يعلمون. الكتاب مفعول أول وأمانية مفعول ثاني صار محرفة. نعم نعم مفرغ المفعول الثاني مفرغ المفعول الثاني. قال فويل للذين يكتبون هذا مبتدا تصلهم. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فويل هذه كلمة وعيد يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة وهي مبتدا وجاز الابتداء بها وهي نكرة. يخبرنا بذلك عبد الرحمن كان الخبر جار ومجرور لو قلت رجل في البيت ما صح. ما عندي غير هذه. نعم ذكر مقصر وش هو الذين لا للذين خبر المبتدا. نعم للذين هي خبر المبتدا ما هي صفة لها. اين ورمت ورود لي لانها افاده. ها ما خل ابن مالك وش يقول ولا المترة ما لم تفك. فمعنى ذلك ان مناط الجواز الافاده يكفي ان نقول افاد. فويل لفلان مثلا افاد. اما عدل المعنى الخاص لها فيقول لانها وعيد لانها وعيد فهي قد افادت الوعيد. ويقولون في مثل سلام عليكم لانها دعاء لانها دعاء. فهم يقولون هنا اللي سوى بالابتداء انها وعيد والوعيد يفيد. اين فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله. هذا من عند الله. للذين يكتبون الكتاب بايديهم قول الكتاب بمعنى المكتوب وفعال بمعنى مفعول تاتي في اللغه العربيه كثيرا. نعم ولها امثله منها فراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس وبين بمعنى مبني وصراط بمعنى مصروف. طيب قوله